الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الشروط التي إذا تحققت وجب الصوم. والشروط أولها الإسلام، والثاني القدرة، والثالث التكليف. والتكليف يتضمن وصفين: البلوغ والعقل. فلا يجب الصوم على غير المكلف، لكن يجب على ولي الصبي المطيق، يعني الصبي القادر على الصوم، أن يأمره بالصيام. طيب، من شروط وجوب الصوم أيضا الاستطاعة. والعاجز عن الصوم نوعان: شخص يعجز عن الصوم، يعجز عن الصوم ولا يعجز عن الصوم؟ ها، يعجز ولا يعجز؟ يعجز. وش الدليل؟ قال: يا ويلتى أعجزت. هذا يدل على أن المضارع يعجز ولا يعجز؟ ها؟ عجز. إذا كان الماضي هنا عجز فالمضارع يعجز. وين اللي دارسين صرف؟ نقول لا يمكن أن يكون عجز ويكون مضارعه يعجز، لا يمكن، إلا بشرط أن يكون عين الفعل أو لامه حرفا حلقيا. تمام. وهنا عين الفعل ولامه حرفا غير حلقي، وبناء على ذلك فالصواب عجز في الماضي ويعجز في المضارع، وليست عجز في الماضي أو يعجز في المضارع. طيب، من كان عاجزا عن الصوم، نقول العجز لأحد أمرين: الأمر الأول أن يكون عجزه عجزا يرجى زواله، فإن كان العجز يرجى زواله فهذا يجب عليه القضاء عند زوال العجز. النوع الثاني العجز الذي لا يرجى زواله، العجز الذي لا يرجى زواله، فهذا ماذا يعمل؟ لا يمكن أن نأمره بالقضاء، نقول يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. طيب، هذا بالنسبة للعجز. طيب، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي من شروط وجوب أداء الصوم، ألا وهي الصحة والإقامة. فالمريض الذي هو ضد الصحيح لا يجب عليه الصوم أداء، والمسافر الذي هو ضد المقيم لا يجب عليه أيضا الصوم أداء. واضح يا مشايخ؟ طيب، هل الأفضل في حق المسافر، طبعا المسافر هنا سفر القصر الذي ذكره المؤلف في باب الصلاة في مسألة القصر، طيب بالنسبة للمسافر هل الأفضل في حقه الصوم أو الأفضل في حقه الفطر؟ المؤلف رحمه الله جرى على المذهب وهو أن الأفضل في حق المسافر سفر قصر والمريض الذي يضره الصوم، الأفضل في حقهما هو إيش؟ هو الفطر ولو لم توجد مشقة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بالمسألة الحامل والمرضع، وفرق بين حالين. بالنسبة للحامل والمرضع، إذا كانت تخاف على نفسها فيجب عليها القضاء، وأما إذا كان خوفها على ولدها فيجب عليها القضاء والكفارة. هذا بالنسبة للحامل والمرضع. وذكر أن الصوم واجب عفوا أن الفطر واجب على من احتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه. ثم انتقل إلى مسألة النية وبين أن النية تجب لصوم كل يوم، ولا يكفي نية واحدة في أول الشهر، بل لا بد من النية لكل يوم، ولا بد من تعيين النية من الليل في صوم الفرض. وأما بالنسبة لصوم النفل فيجوز فيه النية في أثناء النهار. قال: ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني الآن الصوم النفل، لو نوى الساعة 10 صباحا قال خلاص اليوم أنا صائم، الأجر يحسب كأنه صام يوما كاملا ولا من وقت النية؟ من وقت النية، والقاعدة الفقهية لا ثواب إلا بنية. لكن هل هذه المسألة لها ثمرة فقهية ولا مسألة فقط تتعلق بالثواب الأخروي؟ إيه لا، هذا في الصوم النفل قلنا أنه يجوز أن ينوي في أثناء النهار. طيب، ما رأيكم لو أسلم الكافر، لو أسلم الكافر في أثناء النهار وهو لم يأكل ولم يشرب شيئا من الصباح، هل له أن يصوم ذلك اليوم تنفلا ولا ما، ولا ليس له أن يصوم؟ نقول له أن يصوم نفلا. لماذا؟ لأن الأجر يحسب من وقت الصيام. صحيح أنه أول النهار كان كافرا والكافر لا يحكم له بثواب خلاص، لكن نقول له أن يصوم لأن الثواب يكون من وقت النية. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة وهي من أهم مسائل باب الصوم، وهي مسألة المفطرات. فما هي المفطرات التي يفسد الصوم بها؟ عندنا في المفطرات مفطرات مجمع عليها ومفطرات مختلف فيها. أما بالنسبة لما أجمع عليه العلماء فهو الأكل والشرب والجماع، فهذه الثلاثة مفسدة للصوم إجماعا. ثم اختلفوا بعد ذلك فيما يلحق بها. فالمؤلف ذكر أن كل شيء يدخل إلى الجوف فإنه يفسد به الصيام، سواء كان دخوله إلى الجوف عن طريق الفم والأنف أو كان دخوله إلى الجوف من غير طريق الفم والأنف. فقال: من أكل أو شرب أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، حتى لو كان من طريق الأنف، حتى لو كان من طريق العين، إذا دخل الشيء من طريق العين إلى الجوف أو إلى الحلق فسد به الصيام. ويمكن أن يتفرع على مسألة الكحل مسألة قطرة العين. ثم قال: أو أدخل إلى جوفه شيئا، أو وجد طعم علك مضغه بحلقه، أو وصل إلى فمه نخامة فابتلعها. وهذه مسألة يكثر وقوعها، النخامة هل تفسد الصيام؟ المؤلف قال أنها تفسد الصيام، لكنه ذكر لذلك قيدين، شرطين لفساد الصوم بدخول النخامة. ما هما هذان الشرطان؟ نعم، الشرط الأول أن تخرج إلى الفم، أما إذا ابتلعها من الداخل دون أن تخرج دون أن تصل إلى الفم فهذه لا تفسد الصيام. الثاني أن يبتلعها، فإذا خرجت إلى الفم ولم يبتلعها فإن الصوم لا يفسد بها. من المفطرات من استقاء فقاء، ومن المفطرات إذا أنزل الإنسان المني بأحد الأمور الآتية: إما بتكرار النظر، أو بالقبلة، أو بالاستمناء، أو بالمباشرة، يعني إذا حصل لمس أو مباشرة أو قبلة أو تكرار النظر فأنزل منيا فسد صومه. طيب إذا أنزل المني عن احتلام هل يفسد صومه؟ نقول لا يفسد صومه. طيب بالنسبة للمذي، إذا خرج المذي بسبب المباشرة أو التقبيل فهل يفسد الصيام ولا لا؟ نعم، المؤلف قال يفسد الصيام. قال رحمه الله: أو قبل أو لمس أو باشر دون الفرج فأمنى أو إيش أو أمذى فإنه يفسد به الصيام، وهذه من مسائل الخلاف. أو احتجم، وهذا هو المفطر الآخر الذي هو الحجامة، والحجامة يفسد بها الصوم للحاجم وللمحجوم، للحاجم وللمحجوم بشرط، وكل وهذه الشروط تتعلق بجميع المفطرات السابقة: العمد والاختيار والذكر، كونه عامدا خرج به المخطئ، كمن كان يتحدث فدخل إلى حلقه ذباب ما هو متعمد. الثاني الذكر خرج به الناسي، فلو أكل أو شرب ناسيا لم يفسد صومه. الثالث الاختيار، وخرج به إيش الإكراه، فمن أكره وأجبر هدد بالقتل لو لم يعني هدد بالقتل لو لم يفطر فأفطر فهل يفسد صيامه أو لا؟ لا يفسد صيامه، يعني لو قيل اشرب هذا الماء وإلا قتلناك، وهو الرجل الذي يهدده قادر على تنفيذ هذا التهديد وقائم على رأسه بالسلاح فشرب هذا الماء، يفسد صومه ولا لا؟ ما يفسد. طيب لو قال دام إن شربت ماء خليني بالمرة إيش أكل تمر، فأكل تمرا فهل يفسد صومه؟ نقول يفسد صومه، لأن هذا من غير إكراه. إذن هذه شروط التفطير بهذه المفطرات. ثم ذكر بعض الأمور التي لا تفطر، كمن أنزل المني عن التفكير، يعني قلنا المني إذا أنزل عن تفكير إذا أنزل عن تكرار النظر أو أنزل عن مباشرة فهذا يفسد الصيام، لكن لو فكر فأنزل المني بمجرد التفكير فلا يفسد الصيام، لأن الله عز وجل تجاوز لهذه الأمة ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى الكلام عن نوع آخر من المفطرات وهو الجماع، وإنما خص الجماع بالكلام لأن الجماع له أحكام تختص به، فالجماع يفسد به الصيام، وإضافة إلى فساد الصوم به فإنه يجب فيه الكفارة، يجب فيه الكفارة. الأمر الآخر، يعني نريد أن نذكر الفروق بين الجماع وبين سائر المفطرات. الفرق الأول أن الجماع تجب فيه الكفارة. الفرق الثاني، هل الجماع يفسد به الصوم وتجب فيه الكفارة إذا جامع مكرها ولا لا؟ يعني من أكل مكرها عرفنا حكمه صح ولا لا؟ لكن من جامع مكرها، المؤلف ذكر أنه يجب القضاء تمام ولو كان مكرها. طيب هل تجب الكفارة، هل يعني يجب القضاء والكفارة إذا كان ناسيا؟ نعم إذا كان ناسيا كذلك، لكن هذا في حق الرجل، وأما في حق المرأة فإنه لا يجب عليها القضاء والكفارة إذا كانت مكرهة أو ناسية، لكن بالنسبة للرجل أعطوه نفس الحكم. ولهذا المؤلف شوف يقول، قال: ومن جامع في نهال في قبل أو دبل ولو ميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء وإيش والكفار. وكذا من جومع، إذن فرق بين من جامع ومن جومع. المرأة ينطبق عليها أن جامعت ولا جومعت؟ جومعت. فقال وكذا من جومع إن طاوع، وهذا يخرج المكره، غير جاهل وناس. إذن استثنى المكره واستثنى الجاهل واستثنى الناس. طيب إذا جامع الإنسان في نهار رمضان فما هي الكفارة؟ الكفارة هنا ككفارة الظهار، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة. طيب لو تعدد الجماع فهل تتعدد الكفارة أو لا؟ إيش رأيكم؟ نقول يفرق بين مسائل، وقد أشار المؤلف إلى هذا، يفرق بين مسائل. إذا كان الجماع في عدة أيام ففي كل يوم كفارة، ماشي؟ وإن كان الجماع في نفس اليوم لا، ما هو على الإطلاق. نقول في اليوم نفسه إن جامع ثم كفر، وهذا يتصور في التكفير بإيش؟ بالعتق أو بالإطعام. فإن جامع ثم كفر ثم جامع مرة أخرى في نفس اليوم فعليه كفارة ثانية، لكنه إن جامع وجامع وجامع ولم يكفر فعليه في اليوم كفارة واحدة. واضح؟ تفضل شيخ. نعم، هذه مسألة. الآن قد يقول قائل إذا جامع ثم كفر ثم جامع مرة أخرى في نفس اليوم فهل عليه كفارة ثانية؟ نقول نعم عليه كفارة ثانية. طيب ليش عليه كفارة ثانية؟ ألم يحصل فساد الصوم بالجماع الأول ولا لا؟ فسد الصوم بالجماع الأول، صح ولا لا؟ فلماذا نوجب عليه كفارة ثانية؟ نقول لأنه وجب عليه الإمساك، لأن القاعدة أن الإمساك في نهار رمضان واجب على كل من يجب عليه الصوم. بمعنى رجل تعمد الفطر في نهار رمضان ثم تاب إلى الله عز وجل وأناب واستغفر وشعر بالذنب، هذا اليوم هل له أن يأكل ويشرب؟ يقول خلاص انتهى الأمر وافطرت. نقول ليس له أن يأكل ولا يشرب، مع أن الصوم هذا فاسد ويجب عليه قضاؤه، لكن لا يجوز له أن يأكل ويشرب، بل يجب عليه الإمساك. واضح؟ يجب القضاء. نعم. المسألة الثانية كذلك، مثلا المسافر الذي وصل البلد وهو مفطر، فهل يصل البلد يكمل إفطاره أو يجب عليه الإمساك؟ نقول يجب عليه الإمساك. كذلك المريض إذا شفاه الله عز وجل في أثناء النهار. نعم، كذلك يجب الإمساك على الجميع. ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى بعض المسائل السنن المتعلقة بالصوم، وأولها تعجيل الفطر وتأخير السحور وقول ما ورد عند فطر، ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه. هل القضاء واجب على الفور أو على التراخي؟ نقول القضاء لا يجب على الفور، لكن يسن المبادرة إليه ويسن أن يقضي على الفور. لكن ليس معنى هذا أن التأخير هنا إلى غير حد، بل له حد وهو رمضان الآخر، فلا يجوز له أن يؤخر الصوم الذي عليه من رمضان الأول حتى يأتي رمضان الآخر، بل لا بد أن يقضي قبل أن يدخل عليه رمضان الثاني. فإذا أخر من غير عذر حتى دخل رمضان الآخر فما الحكم؟ نقول يجب عليه القضاء والكفارة بإطعام مسكين عن كل يوم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى صيام التطوع، والصيام التطوع نوعان، مطلق ومقيد. فالمطلق أن يصوم الإنسان لله عز وجل في أي يوم من أيام السنة ما عدا الأيام المنهي عنها والأيام المكروهة. وأما المقيد فهي أيام جاء استحباب صيامها بذاتها، فمنها ما يستحب في كل سنة مثل عرفة وعاشوراء وست من شوال، ومنها ما يستحب في كل شهر وهو أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، ومنها ما يستحب في كل أسبوع وهو الاثنين والخميس. وأفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا هو صيام داود عليه السلام. الصوم أيها الإخوة الكرام قد يكون واجبا وهو رمضان، وقد يجب غير رمضان بسبب من المكلف لا بأصل الشرع كالنذر والكفارة، والنوع الثاني الصوم المستحب وقد عرفناه، النوع الثالث الصوم المكروه، والرابع الصوم المحرم. فما هو الصوم المكروه؟ نقول الصوم المكروه عندنا مكروه صيام يوم الشك، ويكره أيضا إفراد يوم الجمعة، طبعا إفراد الجمعة بمعنى أنه لو صام يوم الجمعة ويوم السبت لا يكره، كذلك إفراد يوم السبت وعليه لو صام يوم الجمعة والسبت فلا يكره، وكذلك إفراد رجب بالصوم، وكذلك صيام يوم الشك من غير أن يوافق عادة، فإن وافق عادة فلا كراهة. هذا بالنسبة لما يكره. وأما الصوم المحرم الذي لا يصح فهو صوم يوم العيد، يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى، وكذلك صوم أيام التشريق، إلا لمن لم يجد الهدي من المتمتع أو القارن. ثم ذكر مسألة مهمة، وهذه المسألة المهمة هي أن القضاء، صحيح أن المؤلف ذكر أن القضاء لا يجب على الفور بل يجوز أن تؤخر القضاء إلى ما قبل رمضان الآخر، لكن إذا شرعت في صيام القضاء فليس لك أن تفطر في أثناء اليوم. يعني إنسان قال غدا إن شاء الله أصوم يوم القضاء فصام، وفي وسط النهار شعر بتعب شديد قال لا أجل وأجل إن شاء الله إلى بعد يومين، هل يجوز هذا أو لا؟ نقول ليس له أن يفطر، بل يجب عليه أن يتم صومه. طيب لو جامع في هذا اليوم عليه كفارة ولا لا؟ صيام قضاء عن رمضان فيه قضاء فيه كفارة ولا ما فيه؟ ليس فيه كفارة، لأن الكفارة تختص بصوم رمضان أداء، صوم رمضان أداء، ولا تجب الكفارة إذا جامع في غير نهار رمضان ولو كان في قضاء رمضان. نعم. وهذه المسألة التي ذكر المؤلف قال ويجب إتمام فرض مطلقا ولو موسعا. وأما النفل فلا يجب إتمامه، التطوع ينبغي الإنسان إذا شرع في تطوع أو نافلة أن يتمها، لكن لا يجب عليه ذلك، فلو قطعها لم يأثم، إلا في مسائل. ما هي؟ ما هو النفل الذي يجب إتمامه؟ نقول الحج والعمرة، فيجب إتمام الحج والعمرة ولو كان نفلا. ثم ذكر المؤلف ليلة القدر ووقتها وما المشروع فيها، ثم ختم كلامه عن كتاب الصيام بالكلام عن الاعتكاف. والاعتكاف مستحب في أي وقت، لكنه في رمضان آكد وفي العشر الأواخر آكد من سائر رمضان، وليس بواجب إلا إذا نذره، فإنه يجب عليه أن يوفي بنذره. ولا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد، فلا صح الاعتكاف في غير المسجد. وهل يشترط أن يكون هذا المسجد من المساجد التي تقام فيها الجماعة؟ يعني لو أن رجلا أراد أن يعتكف في مسجد مهجور ما تقام فيه الجماعة، له ذلك ولا ليس له ذلك؟ نقول إن كان ممن تلزمه الجماعة وكان يتخلل اعتكافه وكان يتخلل الاعتكاف صلاة مفروضة، فيجب أن يكون اعتكافه، لا بد أن يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه الجماعة. أما لو كان ممن لا تلزمه الجماعة كالمرأة، أو كان اعتكافه مدة لا يتخللها صلاة، مثل الإنسان اعتكف من الفجر إلى ما قبل الظهر، فلا يجب أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما الذي يدخل في حد المسجد وما الذي يخرج عن حد المسجد أو عن حكم المسجد. وهذه مسألة مهمة، لأن المعتكف لا بد أن يكون اعتكافه في مسجد. طيب، فلو خرج الإنسان إلى ساحة المسجد أو خرج إلى توسعة المسجد، يعني مسجد فيه جزء قديم وجزء أضيف إليه وزيد فيه، فهل هذا يجوز للمعتكف أن يعتكف فيه؟ وهل هو من المسجد؟ نعم، ذكر المؤلف أن توسعة المسجد وما زيد فيه داخل فيه من جهة الحكم، وكذلك سطح المسجد، ظهر المسجد فهو جزء منه. وأما ساحات المسجد فهل هي من المسجد أو لا؟ فرق المؤلف بين نوعين من الساحات، والساحة هي الرحبة، قال ورحبته، فرق بين الرحبة المحوطة أو المحوطة والرحبة غير المحوطة. فإن كانت الرحبة لها سور وباب فهي من المسجد، وإن كانت الرحبة ليس لها سور وباب فليست من المسجد في الأحكام. طيب، المنارة، منارة المسجد، إذا صعد إليه المؤذن أو خرج الإنسان إلى منارة المسجد، فهل يبطل اعتكافه أو لا؟ فرق المؤلف بين نوعين من المنارات، قال إذا كانت المنارة كلها من المسجد متصلة به داخل حدوده فيجوز الخروج إليه، وأما إذا كان المنارة بعيدة ومنفصلة من المسجد بحيث أن تخرج من المسجد وتمشي وتدخل إلى المنارة فهذه ليست من المسجد. ولهذا قال رحمه الله ومنارته التي هي أو بابها فيه، فهذه داخلة في المسجد. قد ذكرنا أن من نذر الاعتكاف وجب عليه الوفاء بنذره. طيب، من نذر الاعتكاف في مسجد معين هل يجب أن يفي بالنذر في هذا المسجد المعين أو يجب أن يفي بنذر الاعتكاف ولو في غير ذلك المسجد؟ يعني لو قال إنسان لله علي نذر أن اعتكف في مسجد الملك سعود، فهل يجب أن يعتكف في مسجد الملك سعود؟ طيب، شو رأيكم لو قال والله أنا سوف اعتكف في الحرم، في المسجد الحرام، يجزي؟ نقول إن من نذر الاعتكاف في مسجد من المساجد الثلاثة فهذا إن نذر في الأفضل لم يجز فيما دونه، وإن نذر الأدون جاز فيما هو أفضل منه. مثال ذلك، من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لا يكفي للوفاء بالنذر أن يعتكف في غير المسجد الحرام لأنه الأفضل على الإطلاق، فلو أراد أن يعتكف في المسجد النبوي لا يجزي. لكن من نذر الاعتكاف في المسجد النبوي واعتكف في المسجد الحرام يجزئ ذلك. واضح؟ طيب، هذا بالنسبة للمسجد الحرام. طيب، لو نذر في غير المساجد الثلاثة لم يلزمه فيه، وله أن يعتكف في أي مسجد من المساجد. قال المؤلف رحمه الله ومن اعتكف منذورا متتابعا لم يخرج إلا لما لا بد له منه. لا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه. لكن لماذا قال المؤلف ومن اعتكف منذورا متتابعا، ولم يقل مثلا من اعتكف وجب عليه أو لم يقل لما لا بد له منه؟ لماذا؟ أحسنت، لأن الذي يعتكف اعتكاف تطوع له أن يخرج. ليش له أن يخرج؟ لأنه سبق معنا أن التطوع يجوز للإنسان أن يقطعه، فلو اعتكف اعتكاف تطوع ثم خرج فهو قد قطع عبادته، لكنه لا يأثم بقطعها لما سبق معنا. وأما من نذر اعتكاف فالنذر هنا واجب، وإذا نذر اعتكافا متتابعا فإنه لا يجوز له أن يخرج من المسجد إلا لشيء لا بد منه. طيب، هل يعود المريض؟ هل يشهد الجنازة؟ نقول العبادات التي تكون في المسجد تعبد، أما الخروج من المسجد لاتباع جنازة أو لعيادة المريض فهذا لا يجوز وينقطع به الاعتكاف، إلا إذا اشترطه بأن قال مثلا لله علي نذر أن أعتكف العشر الأواخر وأخرج لعيادة المريض فلان أو لاتباع الجنائز، فهذا إذا شرطه لم يبطل اعتكافه بالخروج له. وأما إذا لم يشترطه بطل الاعتكاف بالخروج منه. ومن مبطلات الاعتكاف أيضا الوطء في الفرج والمباشرة إذا حصل وترتب عليها الإنزال، وكذلك الردة والسكر. وأما الخروج للحاجات الضرورية والحاجات فهذه لا يبطل بها الاعتكاف، كالخروج للبول أو للأكل أو للشرب فإنه لا يبطل بها الاعتكاف. من المستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب وبالذكر وبالصلاة، ولا يشتغل بأمور الدنيا ولا بالأمور التي لا تعنيه، هذا بالنسبة لمسائل الاعتكاف. ثم ختم المؤلف الباب بمسألتين. المسألة الأولى أنه يحرم جعل القرآن بدلا من الكلام، فيتعبد الإنسان ويجعل يقول أنا لن أتكلم إلا بالقرآن، يقول مثلا إذا أراد الغداء قال آتنا غداءنا، وإذا أراد يسأل شخص وين رايح يقول فأين تذهبون ونحو ذلك. فنقول لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام على جهة التعبد. وأما الاقتباس من القرآن فهذه مسألة أخرى غير مسألة جعل القرآن بدلا من الكلام. وختم أخيرا بمسألة أنه ينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، وذلك لأن مدة الاعتكاف ليست محددة بيوم وليلة، بل كل من أراد أن يتقرب باللبث في المسجد ويشتغل فيه بالقرب فإنه ينوي الاعتكاف. وهذا ما يتعلق بدرس اليوم، وغدا إن شاء الله نواصل بقية الكتاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.